إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه وعلوم الفقه وهذا الكتاب الجليل، كتاب المهذب. وقلنا كثيرا بأن الناس أحوج ما يكون كل امرئ منهم إلى الفقه، فقه العبادات، فقه المعاملات وغيرها من أبواب الفقه. فمن أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه، ومن أراد أن يكون قد بلغ مراتب العلماء فليتعلم الحديث والفقه. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب العظيم. وأيضا نسأل ربنا في عليائه أن يشكر لولاة الأمور لما يسر لنا من هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصر الدين الله جل في علاه ورفع لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ويلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز للقائم أن يصلي خلف القاعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه قيام. ويجوز للراكع والساجد أن يصلي خلف المومئ إلى الركوع والسجود، لأنه ركن من أركان الصلاة، فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام. وفي صلاة القارئ خلف الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة، أو خلف الأرت والألثغ، قولان: أحدهما تجوز لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام، والثاني لا تجوز لأنه يحتاج أن يحمل قراءته وهو يعجز عن ذلك، فلا يجوز أن ينتصب للتحمل كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمل أعباء الأمة. ما زلنا مع الركن الركين من هذا الدين، ما زلنا مع الصلاة التي جعلها الله جل في علاه علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الإخلاص، وبين أهل الكفران والعصيان، نعوذ بالله من الخذلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وتكلمنا الأسبوع الماضي على الكلام على صفات الأئمة أو صفة الأئمة، وقلنا من تصح إمامته ومن لا تصح إمامته، ووقفنا عند صلاة القائم خلف القاعد. أولا أقول: الله جل في علاه له في عباده شؤون وحكم سبحانه جل في علاه. الله يبتلي العباد بالبلايا والرزايا والأمراض والأوبئة لتكفير السيئات أو لرفع الدرجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. وإن كانت ساحة العافية أوسع للإنسان، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يدعو بهذا الدعاء: سألك اللهم العفو والعافية. فالعافية أوسع، فإن ابتلئ المرء فهذا له خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر وهذا له خير، وإن أصابته سراء شكر وهذا له خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. دخل ابن مسعود كما في صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده إن يتوعك، فقال: إنك توعك وعك رجلين، أو قال: إنك توعك وعك توعك وعكا شديدا، فقال: نعم إني أوعك وعك رجلين منكم، فقال: ذلك لأن الله كتب لك أجر رجلين منا، قال: نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء ينزل على الناس حسب الإيمان، فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الغرض المقصود: يمكن أن يبتلي الله المرأة المرض فلا يضيع عبادته، ففي كل أحواله في العافية وفي الضراء وفي السراء لابد أن يكون عابدا لله جل في علاه. فإن ابتلاه الله بالمرض فعليه أن يأتي بالعبادة على قدر ما يستطيع، وقد وسع الله له الدائرة في ذلك، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالتكليف مناطه الاستطاعة. لذلك قعد علماؤنا على تخريجا على هذه الآيات قواعد عظيمة جدا، هي المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع وكلما اتسع ضاق. الغرض المقصود الإنسان إذا مرض يأتي بما استطاع من العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم وقع من على فرسه بأبي هو وأمي، وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم مرض بسبب هذا الوقوع، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه من على فرسه، فصلى بالناس وهو قاعد لمرضه، فلما صلى بهم وهو قاعد أشار إليهم بعدما صلوا خلفه قياما أن اجلسوا وقعدوا، وبين لهم حكم هذه المسألة. الغرض المقصود نحن على باب هذه المسألة، الإمام القاعد هل تصح إمامته؟ طبعا بحث العلماء في هل تصح إمامة القاعد أم لا، لما ممتاز لأنه أسقط ركنا من أركان الصلاة ألا وهو القيام، فهل تصح إمامة القاعد أم لا، وهل تصح صلاة القائم خلف القاعد؟ الصحيح في المذهب أن الصلاة خلف القاعد صلاة صحيحة، يصح الاهتمام به إن قعد من مرض، إن قعد من مرض. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما سأله عن البواسير قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالشرع قد أباح له ويسر له أن يصلي من قعود إن لم يتأثر له ويستطيع إن لم يتأثر له أو لم يستطع القيام. فقالوا تصح إمامة القاعد للقائم وصلاة القائم خلفه صلاة صحيحة بشرط أن يكون قائما، هذا هو المذهب، قال بشرط أن يكون قائما. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته خرج يتهادى بين رجلين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستخلف أبا بكر، وهذا الذي أيضا استدل به أصحابنا في المذهب على أن المريض وإن كان إماما راتبة الأولى له أن يستخلف، الأولى له أن يستخلف ألا يتقدم فيصلي بالناس، لأننا في الصلاة المطلوب الكمال، والكمال أن يصلي المرء بالإتيان بجميع الأركان، فالأولى له أن يستخلف ويأتي بأحد يصلي بالناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 17 يوما صلى أبو بكر رضي الله عنه عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، مر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس، حتى عودها وقال إن كنا صواحب يوسف، ثم أمر أن يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد صلى بالناس. في ذات يوم وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يتهادى بين رجلين فأخذوه فأجلسوه بجانب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فصلى النبي قاعدا وصلى بجانبه أبو بكر قائما، وصلى الناس خلف أبي بكر بصلاة أبي بكر قياما. فإذا أبو بكر أولا صلى قائما ومن خلفه صلوا قياما، فقالوا إذا يصح الاقتداء والائتمام بالقاعد بشرط أن يكون المصلي خلفه قائما وليس قاعدا. هذه الأدلة استدل بها أصحابنا في المذهب، وقالوا تصح إمامة القاعد ويصح وتصح الصلاة خلفه بشرط وقيد ألا وهو أن يصلي جميع من صلى خلفه على حالة القيام. المخالفون الموافقون للمذهب والإمام أبو حنيفة قد وافق الشافعية في ذلك، وقال ائتمام القائم بالقاعد تصح وصلاة الاثنين تصح. أما الإمام مالك فقد خالف في ذلك وقال تبطل صلاة القائم والقاعد، تبطل صلاة القائم والقاعد، وقال لا يجوز أن يصلي القائم خلف القاعد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وبين أن الصلاة على القيام، وقد صلى قائما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال إذن الصلاة لا تصح خلف القاعد. واستدلوا أيضا بحديث صريح عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا، الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي بالناس أو لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لا يؤمن أحد بعدي جالسا، فهذه فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومطلق نهي يقتضي الفساد، يعني طبقوا هذه القاعدة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحد بأحد بأناس حالة كونه جالسا، فقالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فمن خالف النهي وصلى جالسا فمطلق النهي يقتضي الفساد، يعني فساد الصلاة، فالصلاة لا تصح. فمن صلى خلفه فقد صلى خلفه من بطلت أو فسدت صلاته، فتكون صلاته هو فاسدة من باب ما بني على فاسد فهو فاسد فلا تصح. هذا كلام المالكية وهذه أدلة المالكية. أما الحنابلة فقد قالوا تصح إمامة القاعد ويشترط في الناس أن يصلوا قعودا خلفه على الوجوب، فلو صلوا قياما ما صحت الصلاة، لو صلوا قياما ما صحت الصلاة، هذا فائدة أن يقولوا قعودا. قالوا يصلي خلف القاعد قاعدا، قالوا هذا الرجل قد صلى قاعدا الإمام لأنه كان على مرض، أما هؤلاء ما في مرض أصابهم. قال لا، ائتماما بالإمام واتساء بالإمام واقتداء بالإمام، تمام الاقتداء يكون أن تصلي قاعدا. قد قال صلى الله عليه وسلم إنما عموما إنما جعل الإمام ليؤتم به، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من فرسه ومرض صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، فصلوا خلفه قياما، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم حالة كونه قاعدا جالسا أشار إليهم أن اجلسوا، فلما جلسوا وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جالسين بعدما انتهى وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، أو قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وأيضا العلماء بحثوا، طب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقعود وهم ليسوا على مرض وهو كان قد صلى قاعدا على مرض، ما الحكمة في ذلك؟ قالوا الحكمة قد ظهرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الفعل فعل الأعاجم، القيام على القاعد هذا من فعل الأعاجم، وهذا تشبه بالكافرين، وقد نهى الشرع أصول الشرع تنهى عن التشبه بأهل الكفر ومن تشبه بقوم حشر معهم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالإشارة أن يجلسوا، يعني صلوا جلوسا صلوا قعودا، لأن القيام والإمام يكون قاعدا أو الرجل يكون قاعدا والناس يقفون عليه هذا من فعل الأعاجم، ونحن ننأى بأنفسنا عن أن نتشبه بأهل الكفر. هنا عندنا أقوال ثلاثة، المذهب وهو أن يصلي خلف القاعد قائما وتصح الصلاة بذلك، وعندنا وهذا وافقهم الأحناف وبينا الدليل، وعندنا قول المالكية قالوا الصلاة تبطل لا للإمام ولا للمأموم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى ومطلق النهي يقتضي الفساد، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد جالسا بعدي، إذن جعل الائتمام به جالسا في حالة هذه الحالة خصوصية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ارتكب النهي فقد بطلت الصلاة. والقول الثالث وقول الحنابلة قالوا نقول نعم الصلاة تصح والاقتداء بالقائد يصح بشرط وقيد بوجوب أن يصلي خلفه المأموم قاعدا للدليل الذي استدلوا به. قامت الشافعية وقالوا قد أخطأتم، الصحيح الراجح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى نعم في مرضه صلى قاعدا وأمرهم أن يصلوا قعودا، لكنه في آخر أمره عند مرض موته صلى قاعدا وترك الناس فصلوا إيش قياما. قالوا والمتأخر يكون ناسخا للمتقدم كما قال ابن عباس كانوا يأخذون بالمتأخر المتقدم. فالغرض المقصود قالوا إذن فهذا الحديث حديث الذي تستدلون به للحنابلة هذا حديث منسوخ وحديثنا متأخر فيتقدم، هذا كلام وجيه وكلام قوي ويوافق مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة، إلا أنه يخالف مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ألا وهو أننا مأمورون شرعا بأخذ كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ما أتينا من قوة، نبحث بحثا حثيثا وندور مع الآثار حيث دارت بحيث لا نترك أثرا واحدا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونعمل به، لأن الله قال أمرا جزما قال وما آتاكم وما عموما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأنت مأمور شرعا كلما سمعت حديثا من السلم قلت سمعت وأطعت وتعمل به ولا تتركه. فإذا الجمع بين الدليلين أولى من الكلام بالنسخ، لأننا لو قلنا الحديث هذا منسوخ طرحنا العمل ببعض الأدلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مأمور شرعا جاهدا أن أسعى جاهدا بأن أعمل بكل الأحاديث، طبعا هذا مطابق للقاعدة التي قعدها العلماء، إعمال الدليلين أولى من ترك أحدهما. وعندنا الدليلان، الدليل الأول صلى قاعدا وأمرهم أن يقعدوا، وفي الدليل الآخر صلى قاعدا ولم يأمرهم أن يقعدوا. لو كان المخرج واحد أو كان الحال واحد أو كانت الصفة واحدة لقلنا بالناس، لأننا لا نستطيع الجمع بهذا أبدا. إذا قلنا المخرج واحد أو الصفة واحدة والحال واحد لقلنا بالناس، لكن لما وجدنا في حال أمرهم بالقعود وفي حال لم يأمرهم بالقعود، وانتبهوا معي للحكمة التي ذكرها العلماء لأن سأسألكم فيها. فإحنا قلنا إيش الحكمة من أنه من أن السلام أمرهم قعودوا مخالفة المشركين حتى لا يقوموا على القائد، فتكون تشبه بإيش بالصوت بقى عشان أنا حموت خلاص بإيش وهذا نهي عن الشرع من أصول الشرع صحيح، وسننظر هذه الحكمة كيف نجيب عنها. الغرض المقصود الحال الأول وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فصلى قاعدا، لما صلوا خلفه قياما قال قعدوا. طب في الحالة الثانية كان مريضا فصلى قاعدا، لكننا نقول الحال الثاني يفارق الحال الأول. قال وما المفارقة، أين الافتراق بينهما؟ قلنا في الحال الأولى قد ابتدأ النبي الصلاة صلى الله عليه وسلم ابتدأها إيش قاعدا، وفي الحال الثاني ابتدأ الناس الصلاة قائمين بإمام إيش. طيب يبقى إذن الإمام ابتدأ قائما ولا قاعدا؟ ابتدأ قائما، هذه علامة فارقة. يبقى الإمام في الحالة الأولى ابتدأ قاعدا، الإمام في الحالة الثانية ابتدأ قائما، ثم انتقل من القيام إلى القعود بإيش بقعود النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الناس لما أتموا بقي اهتمامهم بمن بقي اهتمامهم بمن الحديث ظاهر يصلون بصلاة أبي بكر مفهوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتم به أبو بكر والناس يأتمون به أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فكانت الحال في الأولى تفارق الحال في الثانية، لأن الأولى ابتدأها قاعدا، أما الثانية ما ابتدأها قاعدا بل ابتدأ الإمام قائما. لذلك قلنا إذن كل حديث يعمل في دائرته، فإذا ابتدأ الإمام من مرض قاعدا وجوبا لابد للناس أن يقعدوا مفهوم، وإذا ابتدأ قائما فكانت حالة المرض أو أنه أحدث فأتى برجل فاستخلفه وكان هذا الرجل مثلا مريضا فقعد، لا نقول لهم قعدوا. لما؟ لأنه يبقى النظر ينصب البصر هنا إلى حال الابتداء ممتاز، خليكم معي الله يكرمكم، يبقى ينصب البصر في الحكم هنا إلى حال الابتداء. فإن ابتدأ بهم قاعدا وجوبا يقعدون، فإذا ابتدأ بهم قائما وجوبا يتمون الصلاة إيش قائمين لا على القعود ولو قعد الإمام من مرض. وهذه تتصورها أنت إذا صلى زيد بالناس قائما ثم في الركعة الثانية حدث له بعض المرض والتوعكات وما استطاع أن يحتمل فصلى جالسا جلسا، هل لهم أن يجلسوا؟ لا. لما؟ لأنه قد ابتدأهم أو ابتدأ بهم إيش قائما. وبهذا نكون قد أعملنا الدليلين كل في دائرته، وهذا الأولى، هذا الأرجح الصحيح. نخالف مذهبنا في ذلك ونقول الدليل الأقوى مع الحنابلة وهو إعمال الدليلين، بأن نقول تصح إمامة القائد ومن صلى خلفه يصلي قاعدا بشرط أن يكون قد ابتدأ الإمام قاعدا، أما إذا ابتدأ قائما ولو استخلف القاعد فإنه لا يصلي المأموم إلا قائما. يرد على الترجيح ما يرد. قال وما يرد على الترجيح، أولا ما الذي رجحناه؟ إذا ابتدأ الإمام قاعدا الجميع بشرط وجوبا أن يصلوا قاعدين، وإذا ابتدأ قائما ثم قعد لا بد من أن يكونوا قائمين. قالوا طيب يرد عليكم في هذا الترجيح أن العلة أو الحكمة متمكنة في الحال الأولى ومتمكنة في الحال الثانية. قلنا وما الحكمة؟ قالوا الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إنما جعل الإمام يؤتم به ثم بين لهم أن القيام على القاعد تشبه بالأعاجم، ونحن نهينا عن التشبه بإيش بالأعاجم صحيح ولا لا؟ هذه في الحالة الأولى. قالوا والحالة الثانية نفس الأمر، ما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وهم على قيام، فهنا الحكمة متواجدة، فكيف نجيب ما دمنا قد رجحنا إعمال الدليلين؟ ما فهمت؟ الآن الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم وهم على قوة وصحة، أن يجلسوا وأن يسقطوا ممتاز فرض القيام مع أنهم يستطيعون الإتيان بإيش بالقيام وجلسوا. فلما الأمر اندهش الصحابة له قال لهم السلام لا تفعلوا فإن هذا فعل الأحاجب. فهمت؟ فهم عبود؟ طيب الآن في الحالة الأخيرة عند مرض موته كان وكان أبو بكر وكان الذين يصلون خلفه الحكمة موجودة نفس الأمر ولا لا؟ لأن لا يا حب لا لا عفاجية أنتم ودفعا بالصدر. الحق أنه قال أنهم قاموا وهو قاعد صح ولا لا؟ يقولون إذا الحكمة متوفرة هنا فإما أن نلزمكم بالناس وإما أن تجيبوا عن هذا لابد من التوجيه. السؤال فهمته؟ الحمد لله فهمته. شوف عندك هو كلام جيد لكن هو يقول لك لا هي معك فعل نصب البطلان لأننا عندنا ناسخ ومنسوخ سيخرج منك بهذا. قاربت ممتاز هذه الزيادة. فنحن لنا توجيهان في هذا الباب في الحكمة هذه. نقول أولا نعم القيام على الإمام القاعد تشبه بالعاجب إلا أن يبتدئ قائما لأنه لم يتشبه بالعاجب بهذا. لما ابتدأ بإيش بحال المسلمين لا بحال الأعاجب. فلما طرأ قلنا الطارئ هذا يغتفر لأننا نظرنا وانصب ونظرنا إلى الابتداء والتوجيه الثاني هو أن الإمام كان قائدا لكن المأموم كان يأتم بمن بالقائد فهم ما كانوا يرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر يأتم وهم يأتمون بأبو بكر وأبو بكر كان بالنسبة لهم كالإمام لأنه ناقل عن الإمام وكان قائما فإذا الصورة أيضا غير متوفرة. بذلك يسلم لنا الجمع ونقول بأنه يصح الجمع بين الدليلين وأن نقول بأنه الإمام إذا ابتدأ قائما إذا انتهت المشابهة بيننا وبين أهل الكفر فيصح أن نجمع بين الدليلين ونقول إذا ابتدأ قائدا يقعدون وإذا ابتدأ قائما يقومون. إذا الراجح الصحيح إذا صلى الإمام قائدا صلى الناس خلفه قعودا وجوبا ولو صلوا قائمين بطلت الصلاة فسدت الصلاة لم تصح صلاتهم بذلك لمخالفة الإمام. في أحد يقول لي كيف أبطلنا الصلاة؟ ما الدليل الذي جعلنا نبطل هذه الصلاة؟ ها باشمهندس طيب احنا قلنا لمخالفة الإمام والدليل إنما جعل الإمام لما تم به وين وجه الدلالة على بطلان الصلاة؟ تونسي هذا هو طبق القاعدة. قال سلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فهم قالوا لا والله لنصلين قائمين فخالفوا إيش أمر النبي فوقعوا في النهي ومطلق النهي يقتضي الفساد بطلت الصلاة بهذا. فهمتوا كيف أبطلنا صلاتهم لما صلوا قائمين عندما صلى وابتدأ بهم الإمام قاعدا لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومطلق النهي يقتضي الفساد. هذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب إذا صلى الإمام قاعدا فقد عرفنا المسألة إن لم يستطع أن يصلي قاعدا وقال أيها الناس تعلمون ما بي وأنا الإمام الراتب ولن أتنازل عن إمامتي حقي فصلى بهم مضطجعا نائما على جنبه الأيمن مستقبل القبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسير رحمة الله بالعباد قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالرجل قال الثالثة لي على جنب فصلى على جنب. فماذا يفعل المأموم؟ شوفوا عندنا قاعدتان احفظوهما جيدا. أولا إذا صحت صلاة الإمام لنفسه فقد صحت لغيره إلا ما دل الدليل ستصحبك في مسائل كثيرة. إذا صحت صلاة الإمام لنفسه صحت لغيره إلا ما دل الدليل. القاعدة الثانية أن الصلاة لا تصح إلا بالإتيان بالأركان التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما استثنى دليل مهم جدا بقى إلا احفظها جيدا اكتبها على رأسك عشان إلا هذه التي ستبين لك عضل المسائل. إذا صلى الرجل مضطجعا ماذا يفعل المأموم؟ يصلي أيضا إيش؟ يصلي أيضا مضطجعا بدليل سورة نام جعل الإمام ليؤتم به، صحيح؟ فإنما جعل الإمام ليؤتم به، إما أن تكون عامة أو أن تكون خاصة، لكن السلام خصصه، قال فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فركعه، وإذا قال سبحان الحمد فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وفي زيادة في الروايات رواها مسلم، فإذا صلى على جنب فصلوا جميعا على جنوبكم. فهذه جاءت لتبين الصلاة على الجنب، رواها مسلم، مش أنا مسلم، صحيح؟ هذا ليس بحديث عن السلام، ما في ولا رواية فيها صلاة على الجنب. وأنا بفتح لكم الطريق بهذا بأنكم أخطأتم جميعا عندما قلتم يصلوا جميعا، إيش يصلون جميعا على جنب، وين الدليل أن يصلوا على جنب؟ ما في دليل. لذلك أنا قلت إلا ما دل الدليل، إلا ما استثنى الدليل. وهنا لما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وتركها على الإطلاق، لا، الحق كل الحق أن هذا الحديث ليس على العموم، على ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم. وذا قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، والنبي هو الذي رتب مراتب الصلاة قياما أو قعودا أو على جنب، فأعطانا الحكم قياما وهو الذي عارفه العموم، وأعطانا الحكم إيش؟ قعودا، ولم يعطينا الحكم مضطجعا. فلما لم يعطينا الحكم مضطجعا قلنا والله احترنا، ماذا نفعل؟ قال وكيف تحترون وعندكم الأصل؟ الأصل أنك تبقى على ما أبقاك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وكيف أبقاني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبقاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون على أشبه ما تكون قربا من الإمام. فإذا قلنا بالترجيح، إذا قلنا بقول الشافعية، وهذا أيضا يرد على الشافعية، إذا قلنا بقول الشافعية أن القاعد يصلي عليه قائمين، يبقى المضطجع من باب أولى أن يصلي معه إيش؟ قائمين. هذا ومع ذلك، هذا تفصيل المذهب، خالف الأصحاب بأسرهم وقالوا يصلي خلفه قاعدا، يصلي أقرب ما يكون بشبه بإيش؟ إن لم ما لم يدرك كله لا يترك جله. فهو قالوا أقرب ما تكون صورة للإمام أن يجعل الإمام ليؤتم به هو إيه؟ القعود، لا سيما وأنه رجعوا للترجيح الذي رجحناه. هذا العلم الذي يمكن أن تفهمه، لأنهم قالوا أقرب صورة للاتجاع هو الجلوس، بدليل احنا ما أتينا بها من عدات أنفسنا، بدليل الذي جاءنا بإباحة القعود مع الصحة عندما يصلي الإمام قاعدة. وهذا يعضد أيضا ما رجحناه بأن الإنسان يصلي قاعدة، فقالوا إذن يقعد خلف المضطجع، وهذه أقرب صورة لصلاة المضطجع. والتوجيه على ما وجهناه، إنما جاء الإمام يتم به فيقترب منه قدر ما يستطيع، أو أقرب ما يكون شبها بالإمام بما جاء به الدليل، وقد جاء الدليل فإذا صلى قاعدا فصلوا جميعا قعودا. فيبقى المرء على الأصل وهو القعود، فإن اضطجع الإمام يبقى هو قاعد، يبقى هو على القعود. إذن إذا صلى بهم على جنب صحت الصلاة ولا إنكار في ذلك في حال من الأحوال، هذه الصلاة الفريضة صحت على جنب، ومن صلى خلفه يصلي قاعدا. هذه بالنسبة للمسألة الثانية التي ذكرها المصنف. ذكر المصنف أيضا المومئ، رجل يصلي قائما، وهو يصلي قائما فصلى الناس جميعا خلفه قعودا، لأن هذه هي السنة. فلما صلى قائما وهم قعود قال أسهل على الناس، نعم أنا مخطئ، ممتازين، إيش اللي أنا أخطأت فيه؟ صلوا قعودا، وإيش الخطأ اللي هم وقعوا فيه؟ قطوا الركن أولا وهم على استطاعة، وإلا فممكن واحد يصلي قاعد وهو مريض خلف الإمام، صحيح ولا لا؟ أسقطوا ركنا وهم على استطاعة وخالفوا هيئة الإمام. طيب، يبقى صلى قائما وصلوا جميعا قياما، ثم لما جاء يركع تذكر أنه عمل عملية في ظهره فما استطاع أن يركع، قلنا عليك بإيش؟ ها عليك بإيش؟ ما استطاع الركوع عليك؟ لحظة، ما فيش واحد فيكم مرض؟ الله يسلمكم ويعافيكم، ما فيش حد مرض ما استطاع أن يركع؟ إن لم يستطع أن يركع ماذا يفعل؟ ها؟ يومئ برأسي، ما الدليل على الإيمان؟ هذه عبادة والأصل عبادة التوقيف، ما الدليل على الإيمان؟ حديث هذا فوم برأسك، ما فيش حديث فوم برأسك بحال من الأحوال، إلا حديث واحد لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في كلام، لما رأى يسجد على الوسادة فأخذها منه وألقاه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يومئ على ذلك. نعم، عندنا دليلان، الدليل الأول الدليل الذي ذكره الأخ على التوصيف الذي وصفته بأنه سحبها النبي صلى الله عليه وسلم من تحته وأنه يركع قدر ما يستطيع، وأيضا الدليل الثاني هو دليل القياس الأولى بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته فكان يصلي، كان يركع إيش؟ إماءً، وهذا في الدعاء والسرور والاستطاعة، فمن باب أولى، فلأن يومئ عند عدم الاستطاعة من باب أولى، لأنه على راحلة يستطيع أن يوقف الراحلة وأن يركع ركوعا صحيحا، ومع ذلك الشرع أباح له ويسر بتيسير من باب التيسير عليه أن يومئ، فلأن يفعل ذلك عند عدم الاستطاعة من باب أولى. فالرجل هذا بعدما صلى بهم وقرأ يومئ برأسه، ماذا يفعل المصلي خلفه؟ أولا، هل يصح الائتمام خلف الذي يومئ برأسي أم لا تصح؟ أولا أسأل الإخوة قبل أن أجيب، ما جر الفقهاء أن يبحثوا في هذه المسألة؟ لأن الذي يومئ قد أسقط ركنا ألا وهو ركوع. أنت لو عرفت قلب المسألة هيسر عليك بعد ذلك. يبقى الحمد لله فهمنا أن العلماء يبحثون في هذه المسألة أنه قد أسقط ركن الركوع، وهو أتى بما يقرب الركوع وبما يستطيع، عاملا بقول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وقول سلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فكان يومئ، لذلك بحثوا هل تصح إمامة الذي يومئ، لأنه أسقط الآن أصبح مبطولا، والفاضل الذي يأتي بالركوع التام صحيح ولا لا؟ فهل تصح الإمامة؟ قلنا نعم في المذهب تصح الإمامة. طب صلاة من خلفه تصح؟ قال نعم صلاة من خلفه تصح بشرط وقيد. إيش القيد؟ طبقوا الحديث بسرعة، طبقوا الحديث. نعم ممتاز، هو لم يذكر الإمام صحيح. وعندنا التأصيل أنك لابد أن تأتي كل الأركان على ما استطعت، اركع فاطمئن ركعا، عندي دليل أعمل به الآن، اركع فاطمئن ركعا. أما الذي يومئ كان على الرخصة، والقاعدة عند العلماء الرخص لا يقاس عليه، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. فإذا المأموم يأتي بالركوع تاما غير منقوص، ويأتي بالسجود نفس الأمر على خلف المومئ، وتصح الصلاة بذلك إذا كان المصلي يومئ ولا يستطيع الركوع. إمامة، وانتقل المصنف بعد ذلك إلى إمامة الأمي، صح؟ شاء نعم، إلى إمامة الأمي. الأمي في اللغة هو الذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب. أرأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حوها؟ قال العلم لم طالب امحوها، لما قالوا لو كنت رسول الله ما قتلناك، امحوها اكتب محمد بن عبد الله. فقال علي والله لا امحوها، قال امحوها، قال والله لا امحوها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يقرا ولا ما يعرف وين وضعها، قال ضع يدي عليه، يعني بين لي اين موضع الكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف ان يقرا ولا يكتب، لذلك كانت المعجزه البهره انه اتى بكل هذه الفصاحه والبلاغه وجامع الكلم، يعلم الانسان يقينا انه من عند ربه جل في علاه، لانه رجل امي لا يستطيع ان يكتب ولا ان يقرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن امه اميه لا نكتب ولا نحسب. فالشهر هكذا وهكذا في مساله صوموا رؤيتي وافطروا لرؤيتي، فهذا الامي لغه. اما الامي في باب الفقه عندنا الذي يقصده العلماء امي بالنسبه، الامي هو الذي لا يحسن قراءه الفاتحه، هذا هو الامي عند الفقهاء، الامي الذي لا يحسن قراءه الفاتحه. رجل يحفظ القران من البقره الى الناس وما يستطيع للفاتحه، ما يستطيع، الشيطان بياتي رجل ما يستطيع، ما في سحر عليه انه ما يحفظ الفاتحه، ما يستطيع، لا يستطيع الفاتحه بحال، لكنه يستطيع ان يقرا القران من البقره الى الناس، بل يحفظ البقره من البقره، هذا امي عند الفقهاء لانه لا يحسن الفاتحه. ورجل يحسن الفاتحه ولا يحسن جميع القران، هذا قارئ عند الفقهاء. يبقى القارئ عند الفقهاء هو الذي ها يحسن الفتح. اللي وجههم لهذا لانهم ينصب نظرهم على كيف تصح الصلاه، والصلاه لا تصح الا بهذا الركن وهي الفاتحه. يبقى اذن القارئ هو الذي تصح به الصلاه، الا وهو الذي يقرا الفاتحه يحسن الفاتحه. طب الصلاه خلف الامي الذي لا يحسن الفاتحه، العلماء ينظرون في هذه المساله. طبعا في المذهب قالوا اما الصلاه خلف الامي فلا تصح، لا يصح الائتمام خلف الامي، لا يصح الائتمام خلف الأمي. هنا سأسألكم، الأمي إذا صلى منفردا ولم يقرأ تصح صلاته ولا ما تصح؟ الأمي صلى فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وانتهت الصلاة، الصلاة صحيحة أم لا؟ أيوه صلاته لنفسه، أنا بسأل عن صلاته لنفسه. فهنا صلاته تصح، ومع ذلك في المذهب، وقلنا القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت، خالفنا القاعدة. هو الآن جئنا خالفنا القاعدة لتعلم أن العلم ليس استنبه، العلم قرائن حتى تعمل النظر فيها. إذا قلنا بأن من صح صلاته في الصحة غيري، طب الأمي يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يقرأ الفاتحة ولا يحسن الفاتحة، إذا صح صلاته نفسه ولا ما صحت؟ صحت. طب لما لم تصح لغيري؟ خلفتم ليش القاعدة؟ سنبين الآن. يبقى إذن المذهب عندنا بأن الأمي لا تصح إمامته، لا تصح، أو لا يصح عشان أكون دقيق الكلام، لا يصح الائتمام به، لا يصح الائتمام به. أما صلاته إماما فهي صحيحة، أما صلاته هو لنفسه حتى لو كان إماما فصلاته صحيحة، لأن الله جل وعلا قال واتقوا الله ما استطعتم، وقال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال للذي لا يستطيع القراءة قال علمني ما يجزئني من صلاتي لا أستطيع الفاتحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذن تجزئك صلاته، فصلاته صحيحة عندنا بهذه الأدلة. أما صلاة المأموم فهي باطلة. فلما قلنا ببطلان الصلاة تعجبنا، قلنا القاعدة عندكم إن صحت الصلاة لنفسه صحت لغيري، لا سيما المتيمم خوفا من البرد. أيضا قلتم وطبقتم هذه القاعدة، كان جنبا وقام ما استطاع أن يغتسل فتيمم، قلتم صحت صلاته، اعتبرت شرعا صحت صلاته لنفسه فصحت لغيري، لما خالفتم هنا؟ قالوا ما خالفنا إلا للدليل. فسألناهم عن الدليل، قالوا الدليل ها بشمهندس، ممتاز ممتاز، هذا هو الدليل، لكن كيف وجه الدلالة؟ الدليل هو قول السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكيف يكون دليلا؟ ممتاز، لفض فوق، هذا هو الدليل. لما يقول السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا خبر يراد به الإنشاء، أأمركم ألا تقدموا إلا الأقرأ، أأمركم ألا تقدموا عليكم إماما إلا أن يكون الأقرأ. فلما خالفوا وقعوا في النهي، فلما وقعوا في النهي قلنا هنا نطبق القاعدة، مطلق النهي يقتدي الفساد، لأنهم قد خالفوا أمر النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم زيد وعمر وأحمد ومحمد لا تقدموا عليكم إلا الأقرأ، فخالفوا وقدموا الأمي، قلنا خالفتم النبي فإذا قد وقعتم في النهي، عملتم عملا ليس عليه أمرنا فصلاتكم باطلة بذلك. هذا الدليل على بطلان صلاة من صلى خلف الأمي، والأمي صلاته ها صحيحة، هذا عندنا في المذهب. المخالفون والموافقون، المخالفون والموافقون، أما الموافقون هم الحنابلة فقط، وافقوا الشافعية في ذلك وقالوا الصلاة خلف الأمي فصلاة الأمي صحيحة وصلاتهم هم لا تصح، وخالف في ذلك المالكية والأحناف، خالف في ذلك المالكية والأحناف. أما المالكية والأحناف فقالوا صلاته باطلة وصلاة الإمام باطلة، صلاتهم باطلة وصلاة المأموم باطلة. قلنا لهم تمهلوا، الصلاة باطلة للإمام والمأموم؟ قالوا نعم. فلم نسألهم عن صلاة المأموم، ليش؟ لأن عندنا الدليل، احنا عندنا الدليل، ارتحنا انتهى الموضوع. قلنا لا نسألكم عن بطلان صلاة المأموم، قد علمنا كيف تبطل صلاة المأموم، كيف تبطل صلاة الإمام؟ قالوا تبطل صلاة الإمام بسبب واضح جلي. قال ما هو السبب الواضح الجلي؟ قالوا سل طلبة العلم، مسجد سلمان، الإخوة الأفاضل هؤلاء، أنا شفت كثير إخوة بقى كيف يفكرون، هات هات كريم بنية الإمامة، ممتاز ما فيش مشاكل، ليست إجابة هذه، يبقى هنا كيف نستدل بهذا بقى؟ ممتاز، كيف هو الآن في الحق أنه خالف، أنت أخذت بالنظر ما أخذت بالأثر، الحق أنه هو أيضا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم أن تقدموا الأقرأ سواء كنتم أميين أو كنتم من القراء، أمركم أن تقدموا الأقرأ، فخالف النهي. والتوجيه الثاني هو أنه كان يستطيع أن يصلي بالقارئ، والله قال واتقوا الله ما استطعتم، فهو الآن لم يتق لا ما استطاع، لما قدم نفسه إماما لم يتق لما استطاع، لأنه باستطاعته أن يصلي خلفه القارئ، ده من النظر، يبقى ده من الأثر في بطلان الماء. وهذا الكلام من القوة بمكان، الحق هذا الكلام من القوة بمكان، ولولا أني متعصب للأثر للآثر الحق يعني، هذا أنا إلى الآن ما مش مستطيع أرجح قول عن قول، الحق القوة عند المالكية والأحناف ظاهرة جدا، لأنهم أعملوا الدليل وأتوا له بإيش؟ بنظر. لكننا دائما نقول لو قلنا بأن الإمام الذي صلى صلى منفردا صحت الصلاة على ما هو عليه ولا ما صحت، هذه فقط العلامة الفارقة لي التي تجعلني أرجح قول الشافعية ليس تعصبا وقول الحنابلة، لأن الرجل الأمي لو صلى وحده فإن صلاته تصح، فإذا صحت لنفسه منفردا صحت إيش؟ جماعة. إن صحت منفردا فقد صحت جماعة مع عدم الفارق. للأحناف أن يريدوا علينا أو ينتقدون في إيش، يقولون لا الفارق بين المنفرد وبين الجماعة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث الذي جاء يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيمكن أن نقول لا تصح لغيره لما صحت لنفسي، وهذا الذي نرجحه بإذن الله. هذه بالنسبة للصلاة خلف الأمي فرع على هذا التأصيل. صلى رجل خلف رجل لا يعلم حاله، صلى العصر خلف الإمام فلم يعلم حاله. ليش لم يعلم حاله يا أحباب؟ لأن الصلاة سرية فلا يجهر، فلم يعلم حاله. قلنا هو على الأصل، لأن الأصل ألا يتقدم إلا الأقرأ يؤم الكوم أقرأهم بكتاب الله، ونادر في الناس أن يتجرأ الذي لا يستطيع القراءة أن يؤم الناس. فإذا على الأصل الصلاة صحيحة. قالوا لا، ده صلى خلفه في صلاة جهرية، صلى خلفه في صلاة جهرية. قلنا المسألة غير متصورة، كيف يصلي خلفه في صلاة جهرية ولم يعلم حاله؟ ممتاز، صحيح، استيقظت الآن يا دكتور. لها حالتان، الحالة الأولى أنه إيه؟ أصم ما بيسمعش، يبقى مش هيستطيع يعلم حاله، يبقى لازم يسأل غيره. والحالة الثانية الصحيحة المتصورة أن الرجل الإمام إيش؟ لم يقرأ، صلى لا لم يقرأ كما قال الدكتور الصائم المستيقظ بعد النوم. نعم لم يقرأ، صلى العشاء سرا في الأولى، سرا في الثانية، سرا في الثالثة، سرا في الرابعة. فالعلماء اختلفوا في حاله، قالوا إلزاما وجوبا عليه الإعادة. قلنا لما؟ قالوا لأنه ما استسر إلا لأنه لا يستطيع القراءة فهو أمي، والصلاة خلف الأمي لا تصح. قالوا إذن يلزمه الإعادة. الوجه الثاني قالوا لا، لا تلزمه الإعادة، المسألة مترددة فلابد أن يسأله، فإذا سأله فقال له استسررت لأنني قد نسيت، قالوا يستحب الإعادة أيضا، لأن الغالب في الناس ألا ينسى في الصلاة الجهرية أن يجهر. يبقى هذا الرجل استحى أن يقول له إني أمي لا أستطيع أن أقرأ. فلما ورد الاحتمال قلنا بعدم الإلزام، لكن قلنا بالاستحباب. واضحة؟ يعني لا أعيد؟ أعيد. إذا قلنا إذا صلى في الجهرية وسكت الإمام فسأله المأموم لما سكت؟ قال نسيت. فقال العلماء لنا وجهان، الوجه الأول يستحب الإعادة، الوجه الثاني لا يعيد. طب ما وجه الاستحباب في الإعادة؟ قالوا لأنه في الغالب في الناس أنه لا ينسى في الجهرية أن يقرأ، يبقى الاحتمال وارد أنه نسي حقا، والاحتمال الآخر الوارد هو أن يكون قد قال ذلك استحياء وهو أمي لا يستطيع القراءة. لذلك قلنا له استحبابا أخرج من هذه الاحتمالات فأعد صلاتك، فأعد صلاتك ليس إلزاما ولكن استحبابا. هذا بالنسبة للصلاة خلف الإمام الأمي. ثم قال المصنف الائتمام بالأرت والألزم، صحيح؟ انتقل المصنف إلى إمامة الأرت. الأرت إيش الأرت؟ هذا هو الذي يضغم حرفا في حرف بشرط أن يكون هذا الحرف لا يوافق الحرف الثاني في المخرج. طبعا التاء والطاء المخرج قريب من المخرج ولا لا؟ الإدغام هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. طيب الدال والجاء والجيم مخرج بعيد، يعني لما يقول قد جاء من غير ما يأتي بالدال أضغم حرفا بعيدا عن حرف، فهذا الإدغام هو هذا الأرض، فهمتم؟ يبقى أضغم حرفا في حرف هذا الأرض. والألزم هو الذي يأتي بحرف بديل للحرف الذي على أصل النطق، كالياء ينطق الياء إيش؟ راء، كما قلنا يقول أي حمان مثلا، استغفر الله، هو ما يستطيع أن ينطق الراء، أو يجعل السين ساء، سورة يقول سورة، صحيح؟ هو كثير في الناس السين لا تخرج منه ساء، هذا هو الألزم. فالعلماء قالوا بالنسبة لصلاة الأرد ومثيل هذا الذي لا يستطيع أن يأتي بالحرف، قالوا صلاته كصلاة الأمي، صلاته كصلاة الأمي. يبقى لنا فرع في الأمي عشان هو يرتبط بهذا الفرع، ألا وهو وصلاة الأمي بالأمي تصح، قولا واحدا صلاة الأمي بالأمي تصح. لما؟ لا لما؟ لما؟ لا ممتاز. التوجيه الأول لأن الإمام أتى بما يستطيع والمأموم أتى بما يستطيع، والأمر الثاني ما في مجال لإعمال يا أم القوم أقرأ. فإذا ما في نهي وما في نهي بقى ما في بطلان، يبقى الأمي تصح صلاته إذا صلى بالأم المثيل له نفس الأمر. قالوا الأرد كالأمي وكالأمي اجري بالقاعدة، فإن صلى خلفه الصحيح بطلت صلاته. لما أيوة يا أم القوم، لأنه يا أم القوم وقد خلفوا النهي فتبطل الصلاة كما قلنا في الأمي. وإن كان الرجل أرد والمأموم أرد فالصلاة تصح. هذا هو هذا الضابط عندنا في هذا الباب في الرجل الذي فيه هذه العيب الذي يصح أن يقول عيب خلقي وما فيها شيء لكن نتجنبها أيضا. وختم المصنف الكلام في الإمامة على الإمام اللاحن. الإمام اللاحن طبعا اللاحن طبعا عارفون اللحن، تعرفون اللحن ولا لا؟ التلحين حرام ولا مش حرام؟ ايش هو اللحن؟ التغيير، هذا هو ممتاز، هذا هو، لكن ليست موسيقى على وصل التلحين والموسيقى. طيب هو اللحن طبعا عندنا لحن خفي ولحن ايش جلي، ايش الفرق بينهما شعبة؟ اللحن الجلي هو الذي لا يغير المعنى، واللحن الذي يغير المعنى، واللحن الخفي هو الذي يبقى. اذا دعك بقى الان من هذا التقسيم لحن خفي ولحن جلي، نقول اللحن لحنان، لحن يغير المعنى ولحن لا يغير المعنى. فان كان اللحن يغير المعنى كلامنا يدور على يا رب كلامنا يدور على كلامنا يدور عبد الهادي في الفاتحة، ممتاز كلامنا يدور على الفاتحة. يعني لو كان اللحن خافي أو جالي في القرآن الصلاة صحيحة، سنبين ذلك، لكن الكلام يدور على ما تصح به الصلاة وهي الفاتحة. فإن كان اللحن الجالي في الفاتحة يبقى كلامنا يدور على الفاتحة، إن كان اللحن جالي في الفاتحة كأن يقول ولا الضالين، ودي موجودة بكثرة بقى، يعني كل واحد يحترس مما يصح، ولا الضالين، ما في اي واحد يقول فرض ويقول فرض، الضاد بيقلبها ايش؟ موجود ولا غير موجود؟ صح ولا لا؟ ها؟ لا لا مش خفي عندنا جلي، هذا خفي عند الحنابلة. الحنابلة يقولون وتحتمل ويحتمل النطق بالضاد بالظاء لأنها قريبة من المخرج، ويشق على المرء ألا يخرجها، فلذلك احتملوها، وهذا عندنا لا يحتمل، لا، لأن حتى وكان تقارب المخرج، لكن الصحيح بأن الفارق إخراج اللسان وعدم إخراج اللسان. فمن قلب الضاد، الضاد لسانك في الداخل وأنت بتاخد على الأضراس، أما الظاء إيش بتفعل؟ بيطلع اللسان. فلذلك قال لو قلب الضاد ضاء بطلت الصلاة، يبقى لو قال ولا الضالين فالصلاة بطلة لا تصح. لما؟ لأنه لم يأتي بالفاتحة على وجهها، ولم يأتي، هي ليست قرآنا الآن، ولا الضالين ليست قرآنا فلا تصح. لذلك لابد الإنسان إذا صلى خلف رجل أعجمي يؤكد عليه. إذا طبعا في أعاجم صراحة صلت خلفهم والله إتقان الحروف عندهم أشد من العرب، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء، وفي منهم الحق صليت خلفه انا اشتبه عليه الامر ممكن اطلع من الصلاه مما اشتد عليه الامر، فقلت الاصل يعني ما حموت العلم اتعبني في هذا، فقلت المساله طالما مش باينه اكون على الاصل انه اخرجها صحيح. فاذا اخرج الضاد ضاء فالصلاه باطله، لانه هذا من اللحن الذي يغير المعنى. ايضا اذا قال صراط الذين انعمت عليهم، يعني طبعا القراءه صراط الذين ايش، بالكسر ام بالضم؟ هي بالفتح لا بالكسر بالضم. فإذا قال صراط الذين أنعمت غير المعنى، لأن أنعمت من المنعم؟ لما يقول أنعمت جعل من الفاعل؟ هو القارئ. فهذا لحن أيضا تبطل به الصلاة، هذا لحن تبطل به الصلاة. والعجب أنني كنت دائما أقول بقول الإمام أهدنا أهدنا بفتح الهمزة مش بالكسر، هي طبعا القراءة الصحيحة إيش؟ أهدنا طلبا للهداية. إذا قال أهدنا أنا بقول أهدنا دائما كنت أعرفه أنها من الهدية، فقلت تبطل الصلاة بذلك، حتى أوقعني الله على قول العلمائنا العمراني وأيضا حتى النووي وغيره الشربيني، قال أهدنا ليست من اللحن الجلي، أهدنا هي من الهداية، لكنه قد أخطأ بأنه إيه؟ فتح الهمز، ها؟ فتح الهمزة فقال أهدنا تصح بها الصلاة. وكنت دائما أفتي الناس بأن أهدنا تبطل بها الصلاة. والآن أنا أتراجع مأطقم منا في هذا الباب وأنا أتراجع عنها وأقول إذا أهدنا هي من اللحن الذي لا يغير المعنى، لأن المعنى في أهدنا وإهدنا طلبا للهداية، لكنه غير الشكل، غير الشكل بما لا يغير المعنى، فتصح الصلاة بذلك. لكنه قد فوت الكمال، والمطلوب في الصلاة إيش؟ الكمال. فوت الكمال فغيره أولى منه. يبقى إذن اللاحن هو الذي يلحن في القراءة، فهذا تبطل الصلاة بلحنه الذي يغير به المعنى في الفاتحة. طب اللحن في القرآن الصحيح، اللحن في القرآن بأسره لا يبطل الصلاة لكن يفوت الكمال، لكن يبطل الصلاة في حالة واحدة، في آية واحدة. ممتاز ممتاز، ممكن تكون دي هذه الآية الثانية أيضا، لكن في في آية واحدة. لا لا لا لا، إيه أول براءة؟ هات ممتاز، هات بريء من المشركين وإيش ورسوله، لما قرأها العربي ورسوله مصيبة كبرى، فإن قرأها ورسوله العلماء قالوا تبطل الصلاة. قلنا لا، قفوا، كيف تبطل الصلاة؟ رجل ما يعرف، هو قرأها كذا ولا يعرف ولا يدري، فلا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة. قالوا إذن عندنا التفصيل. قلنا ما التفصيل؟ قالوا إن قرأها، إن الله بريء من المشركين وكسر وقال ورسوله، إن قالها اعتقادا فالصلاة باطلة. ليش؟ ممتاز، انه كافر والصلاة الاهتمام بالكافر لا تصح. وان قالها استهزاء فالصلاة باطلة. ليش؟ كفر ايضا، قل بالله ورسوله الاتي كنتم تستهزئون. هذه الآية الوحيدة والآية الثانية التي ذكرنا بها الاخ الكريم، انما اخشى الله من عبادي العلماء، اذا قال الله فقد جعل الله الذي يخشى، وهذا كلام فيه بطلان وفيه فساد في العقيدة. بهذا نكون قد انتهينا من مسألة ها في ايش؟ في الفاتحة. ان امت، ما هو سيب أن أمت الآن، ده هو في عندنا خلاص الضمة فأفسد الصلاة وانتهى الموضوع. أن أمت، إن قال أن أمت، العاجم يقولون أن أمت، العين همزة، ها بعض العاجم صح، بعض العاجم يقول أن أمت بالهمزة ظاهرة، الصلاة تبطل بذلك، الصلاة تبطل بذلك، لأن إذا أما شيئا بمعنى أن قصده يبقى أحال المعنى من النعمة إلى القصد فلا تصح الصلاة تبطل بذلك. طيب في أي سؤال في هذا الباب؟ الصلاة على العاجم، الصلاة سرية على الأصل، الصلاة صحيحة بدون أدنى كلام، الصلاة صحيحة على الأصل، لكن كما قلت العاجم في كثير منهم كما قال الدكتور كثير منهم متقن، احنا نتكلم على من لم يتقن. طيب تفضل. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه ما تبطل بها الصلاة بحال من الأحوال. أمرهم، أشار عليهم، هو لما قعد وكبر حسب أنهم إيه سيقعدون، لأنه قد أصل لهم وقال إنما جعل الإمام ليتم به، فهم ما استطاعوا. لا لا، وهو في الصلاة، لا لما كبر أشار اجلسوا، لأنه احنا بنتكلم عليه، هو ابتدأها ايش، بس خلاص بس انتهى الموضوع، دعك منه من الآن. احنا نتكلم على أصل المسألة، ينصب البصر على مين؟ على الإمام، هل ابتدأها قاعدا أم قائما؟ لأن الحكم يدور على الإمام مش على المأموم. نعم حاضر، تفضل. كان إمام، هو اللي ابتدأهم إماما قائما. الذي ابتدأهم قائما هو أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين فجلس بجانب أبي بكر فصلى قاعدا، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم قائما. إذا قال الصراط قراءات، الصراط بالذات ما فيهاش لحن، الزراط الصراط الصراطة ما فيهاش لحم، أيوة ما التاء قريبة من الطاء ما فيهاش لحم، الصلاة صحيحة بأثرها صحيحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.